ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم. كتبت وهانجر كتبتهم مدت مش إنك አያቶቹ እንደሰማችሁት ነው። ሱረት አንዓም እየቀጠልን ነው። አላህ ስብሓነ ተዓላ በዚህ ሱራ ኢማን ጨምረን፣ በዚህ ሱራ ከፍተኛ አላህ የሚወደው ስራ ያሰራን፣ በዚህ ሱራ የአላህን ማንነትና የአላህን ትልቅነት ያሳውቀን እንላለን። አሕባ አልኪራም፣ የዛሬ ተፍሲራችን አሁን ወንድማችንም ጀማል ያነበቡት አያት ዑለማዎቹ ምን ብለው ይጠቅሷል? እነዚህ አያቶች አልአያት አልሙሰልያ፣ አያት ሙሰልያ ብለው ይጠሯዋታል። አሁን የሰማነው አያት እንዲያውም አልጨረሰም፣ ገና ይቀጥላል እንትኑ። ላኪን አላህ ስብሓነ ተዓላ እና ይህን ነገር ሲያወርድ ዑለማዎቹ ሀዚህ አልአያት ሂየ አልአያት አልሙሰልያ፣ ሙሰልያ ምን ማለት ነው? ማጽናናት፣ የደስ ደስ እንትን ነው። አንድ ሰው እዝነት ሲሰማው፣ አደጋ ሲወድቅበት፣ ሲያዝን እያሳቅና ወይም የድሮ ታሪክ እያመጣ ወይም ሌላ በሌላ ሰው የወረደ ሙሲባ እየጠቀስክ ምን አለበት ደህና እኮ ነው አንተ እኮ እንደዚህ ነው ምንዳህ እኮ አላህ ይሰጠሃል ደሞ አላህ እኮ ሊፈርጀው ነው አላህ እኮ ሊያገራልህ ነው ምናምን ብለ ማጽናናት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የነቢዩ ችግር እሱ ነው የሚያውቀው። ወንድሞች አንድ ነገር አለ። አሁን ተፍሲር ስትሰሙ እንደ ተፍሲር አትስሙት። እኔ እውነቴ ነው በጣም በጣም ኢንጆይ የማደርገው የተፍሲር ቁርአን ልንገራችሁ። ተፍሲር ቁርአን በተለይ በተለይ የነቢያችን ታሪክ የምትና የሰሓባ ታሪክ ወይም የነቢዮች ታሪክ ሲጠቀስ እኔን ጨርሸ እንትን እንደ ተፍሲር አይደለም የምሰማው። አይ ሊቭ ኢት ታውቃላችሁ። እዛ ውስጥ ገባና ፒክቸሩን እያየሁ ሁኔታውን እያየሁ ነው የምረዳው። አሁን ነቢያችን ምን አይነት ችግር እንዳገኙ እናንተ ታውቃላችሁ። ለ23 ዓመት እኮ ነው ወላሂ ያኒ በሁለት ጎናቸው ሽቤት ያወጡ በእነዚህ ቁረሾች የመካ እንትኑ አረቦች፣ እንደገና ከነዚህ ተገላገልኩ ሲሉ ደግሞ የመዲና ይሁዶች። ነቢያችን እስቲ አንድ ነገር አምጡልኝ፣ ወደ ነቢያችን ያልወደቀ ሙሲባ አስታምጡ። አንተ አቡ አኒስ ያ ኢብራሂም ስራጅ አቡ አሊ ያ ፉላን ያ ኢብን ጀማል ሚስትህ ዚና አድርጋለች ተብሎ በመዲናው ላይ ሲወራ ያላደረገችው ንጹህ የሆነችው ሚስትህ በጣም ንጹህ ምንም ነገር የሌላት ሚስትህ እኮ ዚና ታደርጋለች ጓደኛ አላት ተብሎ ሲወራ ምን ይሰማሃል? እሷስ ምን ይሰማታል? ቤተሰቡስ ምን ይሰማው? አንተስ ጓደኛ ከጓደኞቹ ጋር እንዴት ትቀላቀላለህ? ይህን ነገር ሲሰማ ከባድ ከባድ ቦምብ አይደለም ነው። ነቢያችን ይህን ነገር በቤታቸው ወደቀ። ሳሕር ተባሉ፣ መጅኑን ተባሉ፣ ተመቱ፣ ጥርሳቸው ተሰበረ፣ ግንባራቸው ተሰበረ፣ በጉድጓድ ውስጥ ገቡ፣ ሙዘመም አሉ፣ ቆሻሻ የቆሻሻ ዘር አሉት። ምን ያልተባሉ ነገር አለ? ተባረሩ፣ ከአገራቸው ተሰደዱ። ሱብሓነላህ። ስጁድ እየወረዱ የፍየልና የእንትኑ ፈርስና ምናምን ፋንዲያና እበት ምናምን አምጥቶ በጀርባቸው ላይ ጣሉባቸው። ነቢያችን ሳሰለም ያልተሰደቡት ስድብ የለም። ምንድን ነው ያልወረዳቸው? ይሄ ነገር እየተከሰሰ ሲሄድ አላህ እያየው ነበር። አሁን ያጽናናቸዋል። እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ። መተል ኢንሳን አሳበሁ ሙሳኢብ፣ አንድ ሰው ጓደኛህ ነው ዘመድህ ነው፣ ሚስቱ ሞተች፣ 6 ልጆች ህፃኖች ትታ ሞተችበት። ተሰወሩ እንግዲህ፣ አሁን እንደ ታሪክ አትውሰዱት። አንተ 6 ህፃኖች ትታ ሚስትህ ስትሞት ማን ነው የምታገባ? ልጆችን የሚንከባከብልህ ማን ነው? አንድ። ከዛ ቀጥሎ ስራ ይሰራ ነበር፣ ከስራ አባረሩት፣ ባዶ ቀረ። እንደገና ታመመ፣ እሱ ራሱ ታመመ፣ ከባድ ታመመና አልጋ ላይ እንትን አለ። ይኸውላችሁ ታመመ፣ ከስራ ወጣ፣ ሚስቱ ሞተች፣ ልጆቹ ኙ ያሉ እናት አጡ። ይህን አይነት በላ የወረደበት ሰው ምንድን ነው የምታደርገው? ታጽናነዋለህ፣ ከፈለግ ትረደዋለህ፣ ከቻልክ ወይም ደግሞ ምንድን ነው የምትለው ሀከዛ ያኒ ይህ ነገር እኮ አዱኒያ እኮ እንደዚህ ነች። ይህ ነገር በሰብር ካልተቀበልከው እኮ ራስን ትጎዳለህ። መተለን ተቁሉ ለሁ ፉላን አታቆም በሀገራችን እንትን የነበረ አው የእሱ በላ ብታይ አልሐምዱሊላህ ነው የምትለው እኮ። እንደዚህ እኮ ወድቆበት ነበር። ወካነ መሪደን ወለም ያዕመል 5 ሰነዋት 5 ዓመት እኮ አልሰራም። በጣም ነው የተሰቃየው። ላኪን ሰብር ስላደረገ ከ5 ዓመት በኋላ ያው በጣም አሽቅያ የነበሩ ወንድ ልጆቹ ተስተካከሉለት። ስራም በደንብ ጥሩ ስራ አገኘ። እንደገና ማሻአላህ እንደዚህ እና አላህ ስብሃነ ወተዓላ አገራለት ብለህ የእሱን ታሪክ ትነግራለህ አይደለም እንዴ ወንድሞች? እና በዚህ አይነት ታጽናነዋለህ። ጠይብ፣ ሁና ከሱአል አንድ ጥያቄ አለ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ነቢያችን ሲዋረዱ፣ ሲሰደቡ፣ ሲመቱ፣ ሲቀጠቀጡ፣ ሲባረሩ አላህ አይችልም ወይ ለነዛ ቁረሾች በአንድ ነገር ድምጥ ማጣቸው አውጥቶ ከዚህ መሬት ላጥ አርጎ ሊያጠፋቸው አይችልም? ይችላል። ለምን አያደርግም? ሀዛ ሁወ ሱአል። የነው ጥያቄ እንግዲህ እኛ መመለስ የማንችለው ነቁሉ በላ ላኪን ለይሰት ሚን ሱነትሂ ሱነትሂ አላህ ስብሃነ ወተዓላ በባሮቹና በአዱንያ ማንም ሰው የበደለ ካጠፋውማ አዱኒያ እስካሁን ድረስ አትኖርም፣ እኛም አናገኛትም ነበር። ኢዘን ወኻሰት ፊ ኡመት ሙሐመድ በኡመት ሙሐመድ አላህ ስብሃነ ወተዓላ መጥፎ ስራ ቢሰሩ እንደ ሌላ አይደሉም። ቀውሙ ሉጥ አጠፋቸው፣ ቀውሙ ዓድ አጠፋቸው፣ ቀውሙ ሳልሕ አጠፋቸው። ቀውሙ ሙሳ 60 ሺህ በሶስት ቀን 60 ሺህ ነው በጣዑም በኮሌራ አድርጎ ያጠፋቸው። ቀውሙ ፊርዖን ታውቃላችሁ እናንተ፣ ቀውሙ ፊርዖን 1 ሚሊዮን ወታደር ይዞ መጥቶ በባህር አሰጠማቸው። ሱብሓነላህ። ወፊ ዓድን ኢዝ ቂለ ለሁም ተመተዑ ሐታ ሂን ያዕኒ ስብሓን። ወፊ ሰሙድ ወቀውሙ ኑሕ፣ እነዚህ በሙሉ አላህ ስብሓን ተዓላ ወዲያውኑ ቅጣት አውርዶ ያጠፋቸው ነበር። በኡመት መሐመድ ግን ይህን ቃል አንስተዋል። አላህ ስብሓን ተዓላ አያደርግም ኢላ አንዳንድ ጊዜ ካልሆነ። ስለዚህ ነቢያችን እንደዚህ ሲሰቃዩ ቁረሾቹ እኮ ኩን ብሎ አላህ ፈየኩን ያጠፋቸው ነበር፣ የሁዶቹ እኮ ያጠፋቸው ነበር። ላኪን ላ ለይሰ ሚን ሱነቲሂ ስብሓን ወተዓላ ሀከዛ። ጠይብ፣ አሁን ለነቢያችን እያጽናናቸው ነው። የአኺ እንዲት ይኔ ገርመኛል። ጌታ ሰማይና መሬት የፈጠረው ኩን ካለ የሚሆን እንዲት ያጽናናል? የደካማ ባህርያት አይደለም እንደዚህ? አው ላኪን ለአላህ የደካማ ባህርያ አይደለም ይህ ነገር። ደካማ ባሪያው ምንድን ነው የሚያደርገው? እባክተው ማለሽ ወላሂ ምን ያለ ችሎታ ስለሌለ ነው እንጂ ቂም በቀል ኮን ወስድ ነበር። ላኪን ከማን ከጀነራሉ አይቻልም፣ ከሚኒስትሩ አይቻልም። እንዴ አሁን በሱሪያ የሚደረገው ያለው በሻር አልአሰድ በየቀኑ 100 150 የሚጨፈጭፈው የሚረሽነው የሚሰጅነው የምናምን እንደዚህ ይህ ነገር እኛ ብንችል ኖሮ ኮን ትላለህ። ይህ ነገር የድክመት ምልክት ነው አይደለም እንዴ ወንድሞች? ድክመት ስላለሁ ነው እንጂ በሻር በሁለት ጆሮ አንስተህ እሳት ውስጥ ከተው ነበር። ሁላችን እንደዚህ ነው የምንፈልገው፣ ግን አንችልም። ጠይብ አላህስ የድክመት ምልክቱ ነው ወይ? አይደለም። አላህ እንደዚህ አይደለም። እና ለነቢያችን እያጽናናቸው ነው። በምን ጀመረ መሰላችሁ? ሲጀምር በዚህ አያ፣ አሁን ኢብኑ ጀማል ያነበበው አያ ሲጀምር አላህ ምን አለ? እነዛ የሚያሰቃዩት ያሉ ሰዎች እነ አቡ ጃህል እነ አቡ ለሀብ እነ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ቁረሾች በሙሉ ያኔ የከፈሩ ማለት ነው። መጀመሪያ ቅጣታቸው እንደዚህ እኮ ነው። ወላህ ልክ እንደ ህፃን እኮ ነው። አላህ ስብሃነ ተዓላ ለነቢያችን ልክ እንደ ህፃን ያባበላቸው ያቀማጠላቸው እንደዚህ እኮ ነው። ሙሐመድ እንዲህ ዝም ብለህ ሰብር አድርግ አንተ። እነዚህ እኮ አሁን የሚያሰቃዩ ያሉ ብታይ ኖሮ የውመል ቂያማ ቅጣታቸው ብታይ ብዙ ታመሰግናለህ። እንዲያውም ብዙ እንዲያሰቃዩህና ብዙ እንዲበድሉህ ነው የምትፈልገው። ቅጣታቸው ነገ ታያቸዋለህ ብሎ ምን ጀመረ? ወለው ተራ ኢዝ ውቂፉ አለ ናር። እነዚህ የሚያሰቃዩህ ያሉ ደግሞ ወንድሞች፣ ለነቢያችን ብቻ አይደለም ይሄ ለእኛም። አሁን የሚያሰቃዩን ያሉ ኩፋሮች፣ ሙናፊቆች፣ ዝፍጦች እንደዚህ አሁን በቃ መስመሩን የሚያበላሹብን ያሉ የሚሰድቡን በእኛ የሚያሸፉ ነገር ወለው ተራ ኢዝ ውቂፉ አለ ናር ብታይ ኖሮ ጀሀነም ደጃፍ ሆነው በወታደሮች እንትኑ ተኮብክበው መጥተው እንደዚህ ተደፍተው መጥተው በጀሀነም ስር ወይም በጀሀነም ባይር በር ሲቆሙ ምን ይላሉ? ፈቃሉ ያ ለይተና ኑረዱ ወላ ኑከዚቡ ቢአያት ረቢና ወነኩነ ሚን አልሙእሚኒን። ይህን ቃል ልትሰማ ነው ነገ ከነሱ። አሁን ዝም ብለ ስድባቸው ስማና ነገ ይህን ነገር ሊሉ ነው በዛ በእንትኑ በጀሀነም ደጃፍ ነው። ፈቃሉ ያ ለይተና ይ ወየሉን እንደዚህ ብንኖር ኖሩ ምን አለብን ነበረበት። ያ ለይተና ኑረዱ አሁን እኮ አላህ አን ሁለተኛ እድል ቢሰጠን ወደ አዱንያ ብንመለስ ለሙሐመድ የምናደርገው የነበረው ማዋረድና ምናምን እንደዚህ አናደርግም ነበር። ወላ ኑከዚቡ ቢአያት ረቢና ወነኩነ ሚን አልሙእሚኒን። ጠይብ ወንድም፣ ዑለማዎቹ ምን አሉ? ኩሉ መን ያዕሲ ላህ አው የክፉር ሰየራ ሃዛ ወሰየቁል ሃዛ። ሁሉ በአላህ የሚያሾፍ በነቢዩ የሚያሾፍ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእኛ በሙእሚኖች የሚያሾፍ ያኔ መስመሩን ትቶ አፈንግጦ እንትን የሄደ ይህን አሁን የተባለው ያ ለይተና ኑረድ ወላ ኑከዚቡ ቢአያት ረቢና ሁሉ ሊለው ነው። ألم تسمعوا يا أخوة في قوله تعالى في سورة المنافقون يقول سبحانه وتعالى فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. عندي تنش نكون عندي أسرع ما تنكون وده هلا من لسه إدل بتستين من التارق إلى أجل قريب إيش من التارق نو فأصدق وأكون من الصالحين. በቃ ሰደቃ ወጣለሁ፣ ከጥሩ ጥሩ ደጋግ ደጋግ ሁሉ ሰዎች ከነሱ ሆናለሁ ይላል። ከላ አትሆንም፣ አልፈዋል። የጸጸት የመጸጸት ቦታ አልፈዋል አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ثم قال ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ደሞ ጀሀነም ሲገቡ ብቻ አይደለም የምታያቸው ወለው ተራ اذ وقفوا على ربهم ከዛ በፊት አላህ ዘንድ አላህ ፊት ይቀመጡና ይቆሙና ከዛ በኋላ ይህች ጀሀነም ነች ይላቸዋል አላህ። ይወላችሁ ይህች እናንተን ለመብላት የተቀረበች ጀሀነም ነች ታላላችሁ። አሁን ያለን ጌታዬ طيب قال اليس هذا بالحق ጥያቄ ነው ጥያቄ ግን መልስ የሌለው ነው። اليس هذا بالحق الى تشوال الله اهوني جهنم محمد يمي نغراچو ينبروا ابو بكر عثمان علي صحاباوچو شيخ ابراهيم شيخ سعيد شيخ محمد حمود الدين بمحاضره ارغو يهن هن هن بلو مي نغراچو نبروا سلا جهنم وا يهچنا تشكو حق ادلچم قالوا بلا حق نو انجي جيتاي بلا علو ايلومكو انديام يملالو ለዛ ለመመስከራቸው ማላይ ጨምሩለታል። ምን ይላሉ? قالوا بلا وربنا والله بنت كبر يهونن ይህን حق ነው እንጂ ያያየን አይደለም እንዴ? ውጤቱ እንግሊዝ ይህን ነገር ስላመናችሁ አሁን عفو بيالله نو لا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اذا ይወላችሁ አሁን جهنم እውነት መሆኑን አወቃችሁ አይደለም? ግቡበት እንግዲህ ሌላ ውጤት የለም ሌላ ፍርድ የለም። يوم القيامه كافر عفوا አይባልም። والله والله كافر مشرك يه منافق الذي በጣም በጣም عفوا የማይባልበት ቀን ነው። فالله سبحانه وتعالى من الهلال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها يه من يبارال تسليه آيات التسليانة والنزي لنبياتشن ما أصنعنا لنيام ما أصنعنا إياس أننا الله وهم يحملون أوزارهم الزهلاء تملكتون قدي من نيهم كافر فاجر مشرك منافق فاسق نزي مسألة سو بتعمد فوي سراي نبرو أهون هتاتشن يتأيك أتشو يقبر سدوم يميادر قصوش مسلمون كافرون بمولو يهن أين السراي ميسرو እነዛ ጥሩ መጥፎ መጥፎ መጥፎ የሰሩት ስራዎች በተከቻቸው ተቸክሞት ይወዳሉ። አሁን እንዲተነ ስራው አይታይም አይያዝም አይዳሰስም። አላህ ግን በችሎታው ምን ያደርጋል? ያ ስራ ወደ አንድ ኦብጀክት ይቀይሮና በተከሻና በራስ ተሸክመ ይሁሉ ህዝብ ይያየ ይሄኮ የተሸከመው ወንጀሉ እኮ ነው ይባላል። قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته يوم القيامه يعني سيمتى عند علماء شنو من قالوا الساعه بغته مالت يوم يموتبت غزي نو قالوا بزو علماء شو لمن يوم القيامه نطبقالن عند سوكو موت خلاص قامت قيامته هكذا قال بل العلماء يقولون اذا مات الانسان قامت قيامته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم قلت انه نغرو اوزارهم معنات وانجلوቻቸው በሙሉ በጀርባቸውና በትከሻቸው ተሸክሞ ሲሄዱ ይታያሉ። على ساء ما يزيرون اي سيقف ستايو. طيب هنا هون من عليه يقول اسباط اسباط يبالو تلك مفسر من هلال عن السدي سدي هذا تابعي مفسر معناته انه قال ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره الا جاءه رجل قبيح الوجه من نمسو ما تفسر هذه المسرا ينبروا سو سيموت قالوا قبر سيغبالو قد تكونو قبر سيسقمطوت كسوغا بق يلال عنده وند عند سو الله اذا قبر الفو يقيونا قچ بلو يقيوال اذا ونعوذ بالله وندموش يسمعچو ناتشو انيا بقبر سنسغباو سويو ከዛ መጥፎ ስራ የሚሰራ ነበር ከሆነ እዛ ውስጥ እኮ ነው አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ይቆየዋል። ምን ይመስላል? قبيح الوجه በጣም ያስፈራ ፉንጋ وحش وحش እንስሳ ይመስላል። اسود اللون ጥቁር ነው ፊቱ ሙንቲኑ ራኢሓ ግማታም የሆነ ከአፉና ካፍንጫው የመጣው በጣም መጥፎ ሽታ አለ። አለይህ ትያብ ደነስ ሰውነት እንትኑ የለበሰው ልብስ ደግሞ በጣም ቆሻሻ ንጃሳ ያለው የተቀዳደደ ምናምን የሚያስፈራ ነው። ሰውየው አይታችኋል ወንድሞች? እያያችሁ ነው? እኔ እያየሁት ነው። ፉንጋ ነው፣ እንስሳ ነው የሚመስለው፣ ጥቁር ነው። ከአፉና ከአፍንጫው የሚወጣ በጣም ራስ የሚፈነክት ሸተው መጥፎ ነው። የለበሰው ልብስ ደግሞ በጣም ያስፈራ ነው። ሐታ የድኹለ መዐሁ ቀብረሁ ከዛ ከሞተው ሰው ቀብር ውስጥ ክትት ይላል ከሱ ጋር። ፈኢዛ ረአሁ አሁን የሞተው ሰው ያየዋልና እዛ ቁጭ ብሎ እኛ አፈር ምናምን አድርገን ቀብሩ አስተካክለን ስንሄድ ከዛ ኋላ ሰውየው እዛ ቁጭ ብሎ ይገናኛሉ። ፈኢዛ ረአሁ ቃል ማ አቅበሐ ወጅሁክ ምን አይነት የምታስፈራ መልክ ያለህነ? ቃለ ከዛሊከ ቃለ ዓመሉክ ካነ ዓመሉከ ቀቢሐን እንዲህ እንደዚህ እኮ ነው በጣም ፉንጋና መጥፎ የሆነ ስራ ስሰራ ነበር አንተ አደለህም እንዴ? ቃለ ማ አንተነ ሪሑክ ምን አይነት ነው ከአፍንጫ ከአፍ የሚወጣው ግማታም የሆነው ሽቶ እንዴት ነው? ቃለ ከዛሊከ ካነ ዓመሉከ ሙንቲነን እንደ ስራህ ደግሞ በጣም መጥፎ ሽቶ የነበረው አደለም እንዴ? ቃለ ማ አድነሰ ትያቡክ ምን አይነት ልብስ ነው የለበስከው ይላል። ቃለ ፈየቁሉ ኢነ ዓመሉከ ካነ ደነሰን ያንተ ስራ በጣም መጥፎ ነበር እንደዚህ አይነት። ቃለ ለሁ ምን አንት በነገራችን ላይ አንተ ማን ነህ ይለዋል። ቃለ አነ ዓመሉክ እኔ አንተ አላህ ቻይ ነው እና ወንድ አድርጎ እዚህ ቁጭ አደረገኝ እኔ በጣም መጥፎ የምትሰራቸው የነበሩ ስራዎች እኔ ነኝ ይላል። ቃል ፈየኩኑ መዐሁ ፊ ቀብርሂ ቀብር እስካለው ድረስ ከሱ ጋር ሆነ ያሰቃየዋል አሉ። ፈኢዛ ቡዒተ የውም አልቅያማ ቃለ ለሁ شوفوا شوفوا اهون اياو يتفسر كونو يحملون اوزارهم على ظهورهم شالا الا درنا مدي بتكشاشو متفط سرا بتكشاشو تشكمو سيهدو يتايالو يالو اسون نم يفسرو عالمو مناله قال اني كنت احملك في الدنيا باللذات والشهوات والمعاصي والفجور بالدنيا اني تشكم مهد نبر زنا تارغال علماءوچن تسدبال መጥፎ ስራ ትሰራለ፣ ሪባ ትበላለ፣ ጉቦ ትበላለ፣ አባትና እናት ትሰድባለ እና የገብረ ሰዶም ስራ ትሰራለ፣ በሽርክያ ትገባለ፣ በምን የማትገባው ነበር እኔ ተሸክመህ እሄደ ነበር አለ። ወአንተ ሊዮም ተሕሚሉኒ አሁን ግን አንተ ነው የምትሸከመኝ፣ ምክንያቱ ህዝቡ በሙሉ በአለም ያለው እንዲያይህና ውርደተኛ እንድትሆን። ወአንተ ሊዮም ተሕሚሉኒ ቃል ፈየርከቡ አላ ظهره فيسوقه حتى يدخله النار قال فذلك قوله اهون ينغركواچو عليه يا اللهن قال اسو نو ترغمو من على الله وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون من اينت مطفو نغر نو بتكشاچو نا بجرباچو مطفو سرا يسروت بالدنيا تشكموت سيهدو يتايال على الله سبحانه وتعالى. ይሄ ነገር ለማን ነው የሚነግራቸው? ለነቢያችን። ያ ነቢይና ሰብር አርግ፣ በስ ሰብር ብቻ፣ ሰብር ብቻ ካንተ የሚጠበቀው ሰብር ነው። ነገ ታያለህ። ከዛ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄን ነገር ሲናገር ምን አለ? እናንተ ሰዎች ወመል ሐያት ዱንያ ኢላ ለዕብ ወለሁ አዱንያ አሁን እናንተ ሚዛን የምትሰጥዋት አዱንያ ግማታም የሆነችው ፉንጓ አዱንያ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሉት? ለአዱንያ አዱንያ እኮ ልክ ትርጉሟ እኮ አለ ለዕብ ወለሁ ጨዋታ፣ ዝም ብሎ በቃ ጊዜ ማጥፋት። በሌላ አያ ምን አለ? ለዕቡን ወተፋኹሩን ወተካሱሩን በይነኩም ፊል አምዋሊ ወል አውላድ የኔ ልጆች ይበዛሉ፣ የኔ ገንዘብ ይበዛል፣ የኔ ፎቆች ይበዛል፣ እንዴ መርሴዴስ አለኝ፣ ምን አለኝ፣ ቪላ አለኝ። ይህ ነው አዱንያ፣ ሌላ አለው እንዴ? ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢነማ ጋሊቡሃ ከዛሊክ ወለዳሩ ልአኺረቱ ኸይሩ ሊለዚነ የተቁነ አፈላ ተዕቂሉን። ጭንቅላታችሁ አታሰሩም እንዴ? አእሙራችሁ አታሰሩም? አዱንያ እስካሁን ድረስ የሚያውቃት ሰው አጣች እኮ ወላሂ፣ የሚያውቃት ሰው አጣች። አንድ ጊዜ ዒሳ አለይህ ሰላም ሰይድና ዒሳ ረሱሉላህ በመንገድ ሲሄዱ አንዲት ቆንጆ፣ በጣም ቆንጆ ሴት አገኙት በመንገድ። ግን ትንሽ የእርጅና ነገር አላት፣ ግን ቆንጆ ነች። በአንገቷ እንትኑ በዚህ በአንገቷ ሽልማት ወርቅ አርጋ በሁለት ጆሮዋ ደግሞ ሀለግ ምናምን አንጠልጥላ እንደዚህ ስትሄድ አገኘዋትና ከዛ በኋላ ረ አንቺ ቆንጆ ነሽ፣ እስቲ ነይ እስቲ ላነጋግርሽ አልዋት። እሺ እንዴ አሁን ስንት ባል አለሽ አልዋት። እኔ አለች ስንት ባል አገባሽ ሲልዋት፣ ብዙ ሰዎች ነው ያገባሁት አለች። ጠይብ አንቺ ነው የፈታሃቸው ወይስ እነሱ ነው የፈቱሽ አላት። እኔም አልፈተኋቸውም እነሱም አልፈቱኝም። ጠይ ምንድን ነው ያደረጉ? ሁሉም ገደልኳቸው አለች። ባሎችሽ በሙሉ ገደልኳቸው? በሙሉ ነው የገደልኳቸው። ፈቃለ ዒሳ ኡፍን ሊመን ያዕለሙ ሀዛ ወየተዘወጁሃ። አረ ይራቁ፣ ከአላህ ረሕመት ይራቁ። እንደዚህ ሰዎች ይህን ስራዋ ይህን መሆኑን እያወቁ ያገቧታል። ከዛ በፊት የነበሩ ባሎች እንደ ገደለች እያወቁ የሚያገቧት እኮ ምን አይነት ሰዎች ናቸው አለ። ፈቃለ ዒሳ ይህች ሴት አዱንያ ነች አለ። ለምንድ ነው የሸመገለችው? ምክንያቱም መሄድዋ እየተቀራረበ ነው። ከማ ቃለ ነቢ ስ ሰለም ቡዒቱ አና ወሳዓ ከሃተይኒ ሁለት ጣታቸው አስቀሙን እንደዚህ እኔና የመልቅያማ እኮ አሁን ተቀራርበናል እኮ ቅርብ ነው የመልቅያማ አሉ። ስለዚህ አዱንያ ቢዩቲፉል ሆና እርጅና ያላት ሴት ሆና ወደ ሰይድና ዒሳ ቀረበች። ይህች ነው አዱንያ። እስቲ እኔ ልንገራችሁ፣ ወላሂ ወላሂ አኹ አንዳንድ ጊዜ እኔ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ሻይ የጠጣሁ የማስብበት ብዙ ቀን አለ። እስቲ ልንገራችሁ እውነት እዚህ ያላችሁ 40 ዓመት የደረሳችሁ ብዙ አላችሁ አይደለም እንዴ? እስቲ ወረቀት ልስጣችሁ። እውነት እኔ ሎጂክ ነገር እንናገር። አንድ ወረቀት ልስጣችሁ ወይም 10፣ 20፣ 30፣ 100 ወረቀት ልስጣችሁ። በዚህ 40 ዓመት ያሳለፋችሁት ህይወታችሁ ጻፉ ብላችሁ ከእናንተ ስንት ነው የሚጽፈው? ስንት ሊጽፍ የአርባ ዓመት ህይወት ማን ነው የሚጽፍ የሚችለው? ወላሂ ምንም አታስታውሱ። አለፈ፣ ጥሩም መጥፎም አለፈ። ግን ጀነራሊ እንትን ስጡኝ ብላችሁ ደስተኛ ላይፍ ነው ያሳለፋችሁ ወይስ በሀሳብ በጭንቀት በምን በምን በምን የተደባለቀ ነገር ነው? የቱ ይበዛል? ደስተኛ ህይወት ነው የሚበዛው ወይስ ያኒ ደስተኛ ያልሆነ ህይወት ነው የበዛው በዚህ እድሜያችሁ በአርባ በአምሳ ዓመት እድሜያችሁ? ሐቂቀተን በእውነት ለመናገር ከተፈለገ ደስተኛ የሆነው ላይፍ እኔ እንጃ 10% ቢሆን ነው። ልክ ነው፣ አልታመምክም፣ ስራም አላወጣህም። ላኪን ሁሉ ጊዜ ሰውነት የምትፈልገው ልታገኝ አትችልም። አዱንያ ላዕብ ወላሁ ወተፋኹሩን ያኒ እነማ ልሓያት ዱንያ መታዕ ልغሩር غሩር ታውቃላችሁ። ያዕኒ ዝም ብሎ በቃ የሸይጣን መጫወቻ ሆነ የምትኖሩ። ኢዘን ፈማዳ ሳየክቱብ አንድ ሰው ወረቀት ብሰጠው አሁን ምን ልትናገር ነው? ምንም ነገር የምትጽፈው ነገር የለ። ረሳኸው አንተ፣ ላኪን አላህ አረሳው። ቀጥሎ ምን አለ አላህ ስብሓ ተዓላ? ቀድ ናዕለሙ ኢነከ ለየሕዙኑከ አለዚ የቁሉነ ፈኢነሁም ላ ዩከዚቡነከ ወላኪነ ዛሊሚነ ቢአያት ላህ የጅሐዱን። ይህችን አያ በደንብ ተመልከቱት ወንድሞች። ነቢያችሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታውቃላችሁ፣ ነቢያችሁ ማን መሆናቸው ሁላችን እናውቃለን አይደለም? የአርባ ዓመት ዕድሜ ሲኖራቸው ረሱል ተባሉ። እስከ 40 ዓመት ግን ተራ ሰው ነበሩ አይደለም እንዴ? በመካና በአካባቢው ሙሐመድ ኢብኒ ዐብድላህ ይባሉ ነበር። ረሱል አይደሉም፣ ሙሐመድ ኢብኒ ዐብድላህ ኢብኒ ዐብድል ሙጠሊብ። እሺ ምን ነበሩ? በመካና በአካባቢው ምን አይነት ሰው ነበሩ ብንል፣ ካነ አሚናን፣ ካነ ሳዲቀን፣ ካነ መስዱቀን፣ ካነ መድረብ መሰል። ምሳሌ ሲጠቅሱ በአኽላቅ ነው፣ በእምነት ነው፣ በሥነ ሥርዓት ነው፣ በዲሲፕሊን ነው፣ በሁሉ ነገር በሲድቅ ነው። አብነትና ምሳሌ ሲሰጥ ነቢያችን ስ ሰለም ይሰጡ ነበር። ዘሀበ አልአሚን ጃአ አልአሚን፣ ዘሀበ አሳድቅ ጃአ አሳድቅ ይሉት ነበር። እነ አቡ ጃህል ራሳቸው፣ እነ አቡ ለሀብ፣ እነ ወሊድ ብን ልሙጊራ፣ ጠቅላላ የመካ ሰናዲድ ቁረሽ የነበሩ ከባድ ከባድ የሆኑ ካፊሮች ነቢዩ ከመሆኑ በፊት ነቢያችን ስ ሰለም ሙሐመድ አሳድቅ ሙሐመድ አልአሚን በል ሁለት ቀቢላ ሲጣሉ ነቢዩን ነበር የሚጠሩ ሊያስታርቁ ሊመክሩ ይህን ነበሩ ለአርባ ዓመት እንደዚህ ነበሩ ነቢያችን ሰለም ጠይብ አርባ ዓመት ሲሞሉ እኔ የአላህ መልእክተኛ ነኝ ሲሉ አሁን ተቀባይነት አለ ወይ አርባ ዓመት አሚን ነው ሳድቅ ነው ጥሩ ነው ስትለው ቆይተ It is just 5 minutes ine nabi nench sil kadhab now ushatam now qoshasha now shaytan now sahir now iblis now tilwalle yimatal ih neger aymatam yaqallu qureshachu bedemb no miyaqu nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam indemay washu indemay sasatu matfo neger indemay nagaru khiyana indelellacho sidq indallacho taqlalla qureshachu በመካስ ከነበሩበት ጊዜ ኩፍር ቢኖራቸውም ሙሐመድ አሚን መሆኑን ያቆ ነበር ጠይብ ለምን አይቀበሉትም ለምን የነቢያችን ሰለላም ዲን አይቀበሉም እዚህ ላይ ነው እንግዲህ አላህ በደብ ገለጸልን እዚህ ምን አለ قد نعلم من الذي يعلم الله ያቃል እኔ እናንተ ባናቅ አላህ ያቃል انه لا يحزنك انت محمد በጣም በጣም እንዳዘንክ ያንተን ዲን ስላልተቀበሉት ያንተን ቁርአን ስላልተቀበሉት ያንተን መልእክተኝነት ስላልተቀበሉት እንዳዘንክ እናቃለን አለ ግን አንድ የማታውቀው ነገር ልንገርህ አላቸው ለነቢያችን ኮሮ እኛ ማወቅ አለብን እዚህ ላይ አሁን እውነቴ ነው ይህ ትልቅ ቁልፍ ነው ለኛ በአሁኑ ጊዜ የሚካሄደው ያሉ የእስልምና ጠላቶች ይህን ምስጢር እወቁት ወንድሞች በምን ላስረዳችሁ ይህን ምስጢር ቁልፉ ከአላህ ብቻ ነው የተገኘው ከሌላ ሰው አልተገኘም ምን አለ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون نعم الذين يقولون ለነቢያችን ያሳዘነ ለኛ ያሳዝናል እንዴ ወንድሞች نعم አሁን ኩፋሮች የሚያረጉት ያሳዝነህም ያሳዝነናል መሐመድን ሲሰድቡ ዴንማርክ እንደዚህ طيب ቁርአንን ሲያቃጥሉ መስጊድን ሲያቃጥሉ እስልምናን ሲሰድቡ በእስልምና ሲያፌዙ አያሳዝነንም ወንድሞች ይህም አካል አሳዘነ እስላም አይደለም ሁላችን እናዝናለን ግን አላህ ምን አለን ታውቃላችሁ እነዚህ ለእስልምና መጥፎ የሚያደርጉ ሰዎች የሚያሳዝኗችሁ ሰዎች ምን አላቸው ለነቢያችን ቁርአን እና ዲኑ በሱ ነው የከፈሩ ይመስላቸዋል ላ በሱ አይደለም ወይም ባንተ አይደለም ምን ይላል قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون የሚሉት ነገር መጥፎ ነገር ያሳዘነህ ነው አይደለም لكن ልንገረህ አለ محمد ልንገረህ فانهم لا يكذبونك لا يكذبونك انت እውነተኛ መሆንክን صادق امين ጥሩ መሆንክን አልካዱም ማንም ሰው የካደ የለም ሐታ አቡ ጀህል አዱ ወላሁ አዱ ወረሱል ነቢያችን አሚን መሆናቸው ሳድቅ መሆናቸው አልካደም ቴ አንተን አይደለም የሚዋሹ ወላኪን አዛሊሚነ ቢአያት ላህ የጅሐዱን አንተ እውነተኛ መሆንክን የአላህ መልእክተኛ መሆንክን ያቃሉ ያኔ የምትለው ነገር ሁሉ ስድቅ መሆኑን ያቃሉ ላኪን ጠላታቸው የተጣሉት ነገር ከአላህ ነው ወላኪን አዛሊሚነ ቢአያት ላህ የጅሐዱን በቁርአን የከፈሩ ናቸው እንጂ በአንተ ሀቅነት አይደለም አንተ ትናንትና አሚን ነበርክ አሁን ክዳተኛ ሆንክ ትናንትና ተወዳጅ ነበር አሁን ተጠላ ትናንትና ስድቅ ትናገር ነበር አሁን ውሸት ትናገራል ላላላላ ከዚህ መስመር አልለቀቁም አንተ አሚን መሆንክን በዛ መስመር ነው ያሉ لكن بحسدنا ወንበራቸው እንዳይነካ ወይም ደሞ ማንነታቸው እንዳይነካ ነው በቁርአኑ የከፈሩ አሉ። تمام? ግን ግራ አይግባህ መሐመድ ወለቀድ كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا صبر አርግ بس انت صبر አርግ ልክ እንዳለው ደሞ አላህ ነቢያችን ሰለላም ማሻአላህ ማሻአላህ መጨረሻ ዘመናቸው ከመሞታቸው በፊት ትንሽ ሲቀረው ምን አላቸው ኢዛ ጃአ ነስሩላሂ ወልፈትሁ ወራኢተ الناس يدخلون في دين الله افواجا በዛ ጊዜ ጎርፍ እኮ እንደ ጎርፍ እኮ ነው የመጡ ሰዎቹ ከየመን ከሱሪያ ከኢራቅ ከምን ከአፍሪካ ልክ እንደ ጎርፍ ሊያሰልሙ እኮ ነው ሊያሰልሙ ይህን ነገር ታያለህ አለው ይህን ካየህ አላህን አመስግንና فاستغفر تمام اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان يعني استغفار ابزا مسغنا ابزا مكنياتهم كزي بهلا ودني لتمطى نو لتموت نونا ابشر علاچو يي مچرشانا علاچو يهن نجر يميمطى مهونن اوقو الله سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك انت بتشكو ادله محمد ارس انت شي سنت شي نبيوچ الناس انت ما تو رسلوچ نو يتسقايو فصبروا على ما كذبوا واوذوا فسقايكو حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين علاچو تملكتو اهون يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم الله نبيون ياسمنا من عليه في تكذيب قومه له ومخالفتهم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون اي قد احطنا علما بتكذيب قومك لك وحزنك وتاسفك عليهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات بزوات تزن لمن تزن الله كما قال سبحانه وتعالى في آية اخرى لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين نفسك كم تجدل بازن بهزنت بمنامن لمن اتجنانك بل الايه من علاچو فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا نبياچن كل غزي ياسبو يتجنانقو يسقايو نبر لمن ابو جهل يامنم لمن ابو لهب كفره لمن وليد بن المغيرة يهون له هلو هفت ستوت الله لمن يكفران لمن جهنب يقبالو نزي وقونتشي أقوتوتشي لمن جهنب يقبالو يلو نبر لكن الله الفلقب من رو ميلو أندان العلماء شو زناب سيمت أهلي زناب كزنبه نبيه شم من يلالو بيش انقلات أشو راسات شو يفلسفالو من يلالو يهين كو زنابو كو رحمانو كزي زنابكو لأبو جهل رحمة وردبت اندى هوننا استيد هيد ليو إلالو زناب يا زنبه كبيتها تشوتو يروتو يهدونا يا أبو جهل مبر يانكو أكوالو مكنياتو ممكن رحمة وردبت اندى هون كزابو هلا كفت سيارقو نبيا جساس الله محمد إلات شوال آو محمد كزابو هلا بفيتها تشولا يتقلال انتنو በሩ በፊታቸው ይዘጋል እይ ገና ረህመቱ አልመጣም ይላሉ እንደገና ከአራት አምስት ቀን ዝናብ ሲመጣ እየሮጡ ደሞ ይሄዳሉ ተስፋ እኮ ነው ይጨናነቁ ነበር በጣም ይጨናነቁና አትጨነቅ እንደዚህ አታርግ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اي لا يتهمونك بالكذب ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ابن كعب عن علي رضي الله عنه تمركته الحديث قال أبو جهل عندك أن كنا أبو جهل ودنبيات شساء سلم متى من علاجو يا محمد علاجو نعم إن لا نكذبك أنت كو بنيا تاوكنا امين صادق طرو سو مهونكن كو يتوكنو انواشمكو ولكن نكذب ما جئت به يمتهبت قران الله قران السنو طلاتاچن السنو عليه يهن نجر سيل الله سبحانه وتعالى يهنا ورده فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ورواه الحاكم من طريق اسرائيل نعم بل قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وعن أبي زيد عن أبي زيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندك أن نبي صلى الله عليه وسلم كنو أبو جهل أغنيت أبو جهل أن نبي صلى الله عليه وسلم بمنقد فصافحه سلام تبابالو الذي تجبابته قال له رجل ألا أراك تصافح هذا الصابئ أن من يلال عن أبي زيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه، قال له رجل: ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ فقال: والله إني أعلم إنه لنبي. أبو جهل كنا ميلو أبو جهل سلام على تشول النبي أحسن أهون عند سو ياي نبر عند مشرك نو من ألو لأبو جهل يا أبو جهل يه دمو ين يا أبات يا أبات فشاشن دين يتوسو سلام تلو الله ألو أبو جهل من عليه. فقال: والله إني أعلم أنه لنبي. أره نبي أبو جهل نبي مهنا شون يقال أو إني لا أعلم إنه لنبي، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا يقول له شون قدي انقدي نبي مهنا قال له على أبو جهل، لكن بني عبد مناف يعني ليلا بيت سب مالتنو يا قوتا شو انتنو ليلا بيت سب ሁሉ ጊዜ ከተወለድን ጀምሮ በኒ አብድ መናፍ የሚባሉ እነዚህ ነቢዮች የሙሐመድ ቤተሰብ ጥላቻ ኮነን ሁላችን። አሁን እውነተኛ ልበለው ትፈልጋለህ እንዴ አለው። እኔ አውቃለሁ ነቢ መሆኑን፣ ላኪን ከበኒ ሐሽም ከነ እንትኑ ከኛ አይደለም ከበኒ አብድ መናፍ ስለሆነ ደሞ ከነሱ ጋር ከድሮ ጥላቻ አለን። ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا وتلا أبو يزيد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لآيات الله يجحدون. ودمو أن أنت تقال لك واندموش مسيلم الكذاب مبالو تاريكو تقال لك وعدلم إني نبي نيني علي فنبي أحجي سعى سلم كزي يكونو إني نبي نيني سلزي محمد على أنت مكان أكبابيو إني دمو تهامنا أكبابيو يا خلاص كل مريت له اللي تاچني بك انال انت يا مكه نبي هون اني دمو اتهام انتو نبي لهون بزين نتارق علاچو. كذا نبياچن من قالوت مسيلمه نبر يسمو مسيلمه الكذاب بلو سموت معناتنو. وذكر محمد بن اسحاق عن الظهري في قصه ابي جهل حين جاء يستمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. ابو جهل እንግዲህ ቁርአን ቋንቋው ነው ያባቱ የናት ቋንቋ ነው። ቁርአን ሲሰማ በጣም ደስ ይለው ነበር። ሌሊት ነቢያችን በካዕባ ስር ሆኖ ሲሰግዱ ጮህ ብለው ሲቀሩ አቡ ጀህልና ሌሎቹ ሰዎች ሆኖ ይመጡ ነበር። ተደብቀው ቁርአን ይሰሙ ነበር። ይውላችሁ እንግዲህ ሱብሃንአላህ ምን አይነት ጥላቻ ነው። ቁርአኑ ሲሰሙኮ በጣም ደስ ይላቸዋል። ላኪን መሐመድ የሳቸው ቀቢላ ስላልሆነ የሳቸው ينسو انتن سلال هنا يتقلو تنبر انا قصاو تملكتو. قال جاء ابو جهل بالليل هو وابو سفيان ابن سخر والاخنس ابن شريق سوست سوستم هنو بلاليت متانا متانا نبياتشن سياوكو كنو ولا يشعر واحد منهم بالاخر دمو سوستاتشو ما يتواوكم. ابو جهل باند من قد متا سواعين بلوكونو اندغنا الاخنس ابن شريق سواعين بلو بچلما بليلا بوتا متا اندغنا يا سسنيا ابو سفيان دومو زعيمو تلقو دومو سواعين بلو تدبقو متا سوستوم سايتواوقو بچلما يا محمد صلى الله عليه وسلم قران لمسمات متو گباچو پيكچر وندموچ تگبابان نبياچين يقرناچو ابو سفيان تدبقو سوي اللم بلونه ولبتشا يمتا يعني دومو يعني سوستم متو مالتنا. طيب فاستمعوها الى الصباح اسكت واهدرس كونو ينبياتشن كيراسي سموها الدرو. فلما هجم الصبح يعني توات تنش نبياتشن ساقدوس يعني ودبيتات شوكا ميدات شوكا فيت ان الزي سواج بمتقبت هيدو مالتنا تفرقوا فجمعتهم الطريق. سبحان الله በዛ የመጣ ሲሄዱ አንድ መንገድ አገናኛቸው። فقال كلهم للآخر ما جاء بك يا ابو سفيان من امتاه زي انت ابو جهل من امتاه. فذكر له ما جاء له ثم تعاهدوا الا يعودوا. انقديه يا محمد القران لمقرات نو يمتاه انت او انيم دزي نو يمتاو بلو قال نغبا نجه ندان نمتا انسمعو مكناتهم يسحرنا لكو يسنغغر سحرنو يلالو. فذكر له طيب اهون تسمامونا نغن دايمتو لما يخافون من علم شباب قريش بهم መጀመሪያ አቡ ጃህልና አቡ ሱፊያን ሙሐመድን ሲሰሙ አደሩ ከተባለ የመካ ወጣቶች በሙሉ ወደ ሙሐመድ ይሄዳሉ። ይህ ነገር እንዳይሰማ ይፈልጋሉ። ጠይብ፣ ሁለተኛ ሌሊት አሉ። ፈለማ ካነት ሌይለ ታንያ ጃአ ኩሉ ምንሁም ظنن ان صاحبه لا يجي كلهم دمو تدبقوا مطو يعني تنانتنا قال جبتنال من اللي متى نو بلو تدبقوا مطونا مكنياتهم طافطاتشو كو طافطاتشو بتام يا نبياتين قران قنقواتشو سلهونه بتام يغرماتشوال فلما اجمعوا جمعتهم الطريق فتلاوموا توقاقسوا يمچرشا قال جبونا ثلاثنيا غزي اندايمطو لكن مطو متو سوستنيا كان. فلما أصبح الأخنس ابن شريق أهون خلاص ودو بيتاتشو كهيدو أخنس ابن شريق مبالو انكلاتو تنكا وددو قرآنو يا نبيات صلى الله عليه وسلم صدق تقلت ألت أخذ عصاه بترونيزو يتهيد مسلاتشو أخنس ثم خرج حتى أتى أبو سفيان ودى أبو سفيان هيدي فقال له أخبرني يا أبا سفيان يا أبا حنظلة هل رأيك ما رأيك فيما سمعت من محمد أهون سوستك أن سن سمايك أيونوك محمد أنت استعيته من جنة أنت تقبل كواله. قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها إنه كمحمد والله بزو يما قو سماهوت حق يهونو بزو سماهوت عندن دمو يالغباي نغر الله عليه. قال الاخنس وانا والذي حلفت به كذلك انيم بسوست كن سماهوت كمحمد بزو نغر يغباي الله بتام طول يهونو نغر عندن دمو يالغباي الله انيم دانتنني قالوا اهون هلتم تسمعوا اهون يا خبيثنا شيطان هنا ابو جهل باينور نرو هلتم ليسلموا نبر. ثم خرج من عنده أهون الأخنس وطأنا حتى أتى أبا جهل ودى أبا جهل يده فدخل عليه في بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد من دنو كمحمد يسمعنا ومن دنها له بأت أم تلاتش هلو أبو جهل النبيات بأت أم سلميت أرانو فقال ماذا سمعت قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف إنيانا يا عبد من عبد مناف يا نبياتشن بيتسبنا اتشو النزار مولي لا سمر لا اتشو بني عبد الدار ولا بني هاشم دزينو بني هشام نو مبالو يا ابو جهل بيتسب انا لسنت امتنو سنو ودادرنا يعني انيان نبلت قلن انيان نبلت قلن سنل لسنت امتنو يقينو انيانا يا محمد بيتسب علي. فقال اطعموا فاطعمنا يا محمد بيتسب مسكين أبلو إنيا دمو كنسو أنان سنبلن بلا أبلانا له وحملو فحملنا سنتنا قرسات أن قملوشنا لات أرنات يميهونو لادهوس يميهونو سنتنا قرسات أن ستو إنيام ست أن كنسو أنان سنبلن ست أن وعطوا فعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب يسات ألو نسات ألن يا بلالو انا بلالن اندزي بلن اكل اكل سنقواز وكنا كفرسي رهان لك ولت فرسي مش قد ادمو بان دانت انتنو ارمجا سيرامدو اندزي نبرنا لو اهون بني عبد مناف يا محمد بيتسمطنا منا نبي كنيا نبي يالو تمام ياتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا كيت نامت أنا بيهن بزيه أنا تحسدنا أنك أبلو مالك أبو أنس يسمعنا استبان تامرني أرجع هوني يالكوت يا أبو جهلنا يا نبياتشن انتنو يصوصم صوج أنا من علي يا أبلو نبر أبلان يا تتو نبر أتتان يعني يسدكو أسدكن يعني يا درقوتنا درق نبر أهون كنيا نبينا ومحمد علو كيت نامت أنا بي والله لا نؤمن به والله لا نؤمن به عليه أبدا ولا نصدقه. قال فقام عنه الأخنس وتركه انقري أبو جهل شيطان دس فربته وكرنا تنسلو أخنس هيد معلتنو إنها يقرمال والله التقى الأخنس وأبو جهل فخلى الأخنس بأبي جهل عندك أن أبو أخنسنا أبو جهل تقنعنا فخلى الأخنس بأبي جهل هلتم سو بما ياتشو سو يللبت بوتا هلتاشو بيشا تقنعنا فقال يا أبا الحكم أخبرني عن محمد سلام محمد السنقرين أصادق هو أم كاذب فإنه ليس هنا من قريش غيري وغيرك يمي سمان سو يلمنا بنينا أنت بميكار بنينا بأنت بيشا ميكار نقر استي يلبه نقرين يا محمد قداي من تلال لها أنت يالو فقال أبو جهل ويحك والله إن محمد لصادق الله أكبر أبو جهل بن إلال سواء سمانن بلوكنو والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط عندك أن تساستواياكم عندك أن واشتواياك محمد ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقايا والحجاب والنبوة فماذا يكون لسائر قريش محمد قديه يهن هنا لكن يا محمد بيتسب كنيا نبينو يا بلالو يا تطالو يطرو يسرالو يغنبالو نبي دومو كنيا نو كالو من قرن يا اخنس من قرن من يزن قرالن بلو نغرو سلازي الله من عليه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فايات الله سبحان الله كما قال في فرعون بفرعون من على الله سبحانه وتعالى انا ربكم الاعلى عليه موسى كذاب نو اني اله يلبو يمسلاچوال اندموج سو اني الله نني سيل يلبو يمسلاچوال لا يعني يلبو لك اسو اند اله مهونون اوقو نو انديت ياقال يي سغرا يهونو سو انديت ياقال سو اله سو اله يهونال اندي الله سبحانه وتعالى من عليه فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين لموسى انت سحرنا من امن له فقال انا ربكم الاعلى الله من عليه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم بلباتشو موسى اونت مهونون يا قال فرعون بلبو اني الهنا يميل نجر يلوم وجحدوا بها يعني يا اللهن قداي يا موسى قداي بلباتشو اونت مهونون يا قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين إذن الله سبحانه وتعالى نديت أرجو يزنانا والي أخي لنبياك نديت أرجو يزنانا شوال والله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلماته سبحان الله هذه التسلية عجيبة جدا الله نديت أرجو يزنانا كذبها لكن انتن يلم مالتنا طيب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون نزيلا شوال لنبياتنا أبشر يعني جنده اللي قزي لياشنفنا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد نزي إيالي الله سبحانه وتعالى سياس لناتشو نبياتشن لباتشو قد إلال بسدبهم بمتهم ببررهم الله بلاي هونو أيزوه إني كان تغاني اللهوت منامن إيالي الله ياس لناتشو المالتنو طيب لكن تملكتو مجرشا لو الله سبحانه وتعالى من إلال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى أنت محمد من دنو بتقام التازنو من أمن إنيكو كفل لكو قريشوش بمولو يا مدينة سوش يا مكة سوش كو لبات شو سدت هرقه كل مؤمن لهونو كل شلالو إنيكو لارقات شو شلال أقر ما شو يتشلال الله يتشلال أي يتشلال يتشلال نجي إني يتشلال له كو ولو شاء الله الله كفل لقي لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين جهلاتهن أنت محمد تقال له إنه شاي مهونين هلوم مؤمن لا رقاتشو تشلال له قنا الفلق مالي بل إلا آمن على الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كله جميعا بمريت يقال له بمولو راشيا ولا أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا ولا أفريقيا بمولو مؤمن أرجي هلوم جنان دي قبو لا رج ما نمي كلكلي. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إني راسي الفلكوت أنت أسجدده مؤمنوش للترقى شو تفلق عليه؟ إني الفلكم يا أخي الله نزيلا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا بمولو أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص عن أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على الهدى فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول في الذكر الأول بلوح المحفوظ يتسعفه يا منال تبلو يتسعف الله فلق قلت يا منال انجي أنت اندفلك كواد اللم إلال. طيب إن إزاي ما يمنو سوش لم ندنو ما يمنو وندموش يما يمنو بات مجرشاك عليه هنا مجرشا تفسيراتشن يما يمنو بات من دنو عليه إنما يستجيب الذين يسمعون جراتشو تزكتوال إنما يستجيب لندائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه. الله سبحانه وتعالى يكفت اللت جرو يتزكى كل سماع تشلم والموتى يبعثهم الله أن زي سوشكو لكن دموتو ناتشو يموتو يبسبسو ناتشو لكن دسو يهدالو يبلالو يتطالو نجي جوراتشو لباتشو ايناتشو سلتشفني آمنوا لهم زنبال باكهي لاتشوال. على كل حال يزاري تفسيراتشن الزي لاكو منا آيات التسلية يبالال آيات التسلية يعني الله اندي تارغو نبياتشن اندي ميأسنانا هلو بإجونو الله سبحانه وتعالى كفلقه يعلم هزب مولو مؤمن ليارغو يتشلال كفلقه لكن حكمال لي الله حكمال لو يهن نقري ما درقبت أن تلك حكمال لي إنا ما ناقو لمن تروح ونم لمن هلو الجنة يسقبام أتبل الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين وهو أجود الأجودين وهو الحنان المنان السميع البصير الجبار المتكبر ين عينت بهريات سلال لو لسون تولتنا سيف اللقلت مؤمن هنا سيف اللقلت كافر هنا الحمد لله مؤمن درجا بله لتنا كان ما مسجن بيتشانو إلى الله إن شاء الله زاري تفسيرات شن بزيد تناك قال ما يكلنا أنت قديه تنش يمتلوث نقر يمتشمرث نقر بتناقرو دسي لنيال. والله أعلم. مايك فري وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.